آخر يقول: أنا متزوج وليا امرأتان، وقد لاقيت من المرأة السابقة عدة مشاكل عائلية، حاولت بشتى الوسائل إصلاح كل الأشياء التي كنت أعاني منها ولكن دون جدوى، وقد رزقت منها بأربعة أطفال، وعندما يئست من كل شيء اضطررت إلى أن أتزوج بأخرى، وقمت بتأسيس شقة بكل ما تحتاج من أساس للزوجة الأولى، أسكنتها فيها وأصرف عليها بكل ما تحتاج هي وأطفالها، إلا أنني لم أدخل عليها في شقة وأن أنام معها للأسباب المشار إليها سابقا. هذه المرأة ينبغي أن تعطف عليها وترحمها لحفظها وكونها أم أولادك، والنساء مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خلقنا مزرع وإن أراد فيه في الزرع أعلاه، إذا تقيمه بصرفه وإن تركته لم يزل، يعني أعود. فلا بد من الصبر، ولا بد من العفو عن بعض الأشياء، ولا بد من استمرار العلاج، استمر ولا تيأس في العلاج، ولعلها بهذا الهجر لها لعلها ترجع إلى صوابها، ولعلها تحس بخطئها وتعرف أخلاقها، راجعها يرجع إليها ولم معها وعد بينها وبين ضرتها والقسم والنفقة والوجه ونحو ذلك، واستعن بالله فلعلها تستقيم، حين لم تستقيم حينئذ أنت مخير، إن شئت طلقتها وإن شئت أبقيتها معك، إذا كانت ترضى بذلك تبقى معك على إنفاق عليها محرما لك لو دخلت عليها فلا بأس عليك، لكن ليس لك أن تحجبها هذا الإحرام إلا إذا رضيت بذلك. إذا قال: لا طلقني أو اعدل بيني وبين ضرتي، أنت مخير، إما أن تعدل وإما أن تطلق. أما إذا رجعت فقلت: لا بأس، أرضى، لا تطلقني، أنا أرضى وأجلس عند عيالي على حسب نفقتك، ولا تطلقني، ولا بأس لا تقسم لي أنا راضية، فلا بأس. وقد كانت سودة من سمعة أم المؤمنين رضي الله عنها أراد النبي أن يطلقها، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني وأبقيني في نسائك وأنا أجعل يومي لعائشة. فاتفق معها صلى الله عليه وسلم على ذلك، وجاءت يومها لعائشة ونقيت على حساب النساء، ولم يطلقها ولم يقسم لها. فإذا رأيت هذه الزوجة القديمة بأن يعني تبقى معك على غير قسم لها مع ضرتها ولا تطلق طلاقها، فلا حرج عليك، تنفق عليها وعلى أولادها ولا حاجة إلى قسم، ولا منع تدخل عليها في النهار بعض الأحيان: كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ ربما تعرض في هذا الدخول سبب الخير والمحبة والوئام بعد ذلك، تدخل عليها تزورهم: كيف أنتم؟ كل يوم، كل يوم بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاث، تزورها لأنها محرمة، بعد ما طلقتها زوجك، تدخل عليها وترى أحوالهم، ترى أولادك، تجلس عندهم بعض الوقت، تسأل أحوالهم، تأتي إليهم بحاجاتهم، واليوم مع ماله، وقسم لها وحدها لا بأس. فإذا قالت الأولى: لا أنا ما أرضى بهذا أبدا، فإن بعد إما أن تقسم لي حقي وإما أن تطلقني، لزم لك أحد الأمرين: إما القسمة وإما الطلاق. أما إذا سمحت وقال: لا تطلقني، لا بأس لا. وآخر يقول: طلبنا من سماحتكم مساعدتنا بإلقاء محاضرات في عدة مساجد، لأننا لا نستطيع الحضور إلى هذا المسجد لعدم وجود مواقف للسيارات، فنرجو من سماحتكم مساعدتنا في هذا. سبقا طلبنا نحب ذلك، ولكن المساجد كثيرة والمشاكل كثيرة، ما نستطيع أن نجيب كل مسجد، ونرجو معذرة من إخواننا، لا نستطيع، لكن الحمد لله المشايخ الآخرون يأتون إلى المساجد ويوجهون إليها وفيهم خير وبركة إن شاء الله. أنا ما أستطيع أن أبدأ كل مسجد، فإذا أبدأ في المسجد أكثر. سمعت الشيخ يفتون عن رجل يدخل بعدما يسلم، طيب بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.